قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمامهم لعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه. قال له: واقتد بأضعفهم، يعني اعتبر بطول الصلاة وقصرها بأضعف القوم، بأضعف القوم، فلا تعتبر بالقوي، لا تعتبر بالقوي، إنما اعتبر بالأضعف، يعني لاحظ الأضعف، فخفف الصلاة بناء على ضعفه، بناء على ضعفه. قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز أن ينصب المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجر، والأجر هنا هو الأجرة التي تؤخذ من أحد الناس. وأما الرزق الذي من بيت المال فإنه جائز اتفاقا كما تقدم، يعني الرواتب التي تضعها الدولة هذه جائزة باتفاق العلماء، وأما الأجرة فلا. وتقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار، وهو رواية عن أحمد، أنه إن كان فقيرا فله أن يأخذ أجرة على أذانه، وكذا سائر القرب، وأن هذا خير له من أن يستدين وقد لا يقدر على الوفاء أو يضيع من يقوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإن كان فقيرا فكما قال الله جل وعلا في مال اليتيم: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإن كان ما يأخذه جعلا، جعلا، لو قال رجل: من أذن عني غدا الفجر فله 100 درهم، فأذن، فهل له أن يأخذ هذه 100؟ الجواب له أن يأخذ الجعل، وهو المشهور في المذهب واختاره الشيخ محمد بن عثيمين. قالوا: لأن الجعالة ليس فيها عقد ولا إلزام، ما فيها عقد ولا إلزام، إن أذن أخذ وإن لم يؤذن لم يأخذ، لم يأخذ. بعض الأئمة يقول: من صلى عني الأوقات التي أغيب فيها من غير عقد فله كذا، فإذا صلى عنه شخص كذا من الصلوات فله أن يعطيه ما، فله أن يأخذ ما جعله له، لأن هذه جعالة وليست إجارة، الإجارة فيها عقد وفيها إلزام، وأما الجعالة فإنه يستحقه إذا عمل، فإذا عمل استحق هذه الجعالة، فلا إلزام فيها ولا عقد، وهذا هو المشهور في المذهب واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما رواه كذلك الإمام أحمد في مسنده وأهل السنة، وفيه ما تقدم من أن الأذان فرض لقوله فليؤذن، وهذا أمر، ظاهر الأمر ماذا؟ الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. فليؤذن لكم أحدكم، أخذ منه من قوله فليؤذن لكم أحدكم أن أذان الكافر لا يجزي، لا يجزي، أن أذان الكافر لا يجزي. وقد قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقة ذات النفع المتعدي لا تقبل منهم، فأولى من ذلك ما كان نفعه لازما. فالأذان لا يجزي لأنه عبادة قربة، فلم تجزي إلا من مسلم. وهل يجزي أذان الفاسق أم لا؟ من أهل العلم من أخذ من هذا الحديث أن أذان الفاسق مجزي، لأنه قال فليؤذن لكم أحدكم. والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يجزي، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن. لأن الله جل وعلا قال: وإن جاءكم فاسق، فإن جاءكم فاسق بنبأ، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فتبين. فخبر الفاسق لا يقبل إلا بعد التبين والتثبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ينبغي أن ينصب الفاسق في الأذان قولا واحدا، يعني لا ينبغي أن يوظف في الأذان قولا واحدا. إذن الراجح أن أذان الفاسق، أن أذان الفاسق لا يجزي، لكن إن كان بحيث لا يعتمد على أذانه، بأن كان في المكان في الموضع من يؤذن غيره، فيجزي لحصول التبين والتثبت بأذان غيره. يعني إن كان بحيث لا يعتمد عليه، يعني يكون الاعتماد على العدل، يكون الاعتماد على العدل، لكن في نفس الموضع من يؤذن ولا يعتمد على أذانه، وإنما هو يؤذن كالتبع لهذا العدل، فإن ذلك يجزي. وأما إن كان بحيث يعتمد على أذانه فلا، لما تقدم. وأما المميز، وأما أذان المميز فالجمهور قالوا إنه يجزي أذان المميز، يعني الذي لم يبلغ، تم له 7 سنين ولم يبلغ بعده، فالجمهور قالوا إنه يجزي. وعن الإمام أحمد أنه لا يجزي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أذان المميز إن كان بحيث يعتمد عليه فلا ينبغي القول بإجزائه، ينبغي أن يكون القول بعدم الإجزاء هو القول المتفق عليه، يعني إنه لا يجزئ إن كان بحيث لا يعتمد عليه قولا واحدا. وحمل الخلاف المتقدم على أنه إن كان بحيث، على أنه إن كان بحيث يعتمد، إن كان بحيث يعتمد عليه، وحمل الخلاف المتقدم على ما إذا كان بحيث لا يعتمد عليه. يعني العلماء اختلفوا هل يجزي أذان المميز أو لا يجزي، هذا إن كان لا يعتمد عليه، فإن كان يعتمد على أذانه فينبغي أن يكون القول واحدا وأنه لا يجزي، وأنه لا يجزي. إذن إن كان بحيث يعتمد على أذانه، إن كان بحيث يعتمد على أذانه فلا يجزئ قولا واحدا، وإن كان لا يعتمد يعني في البلد من يؤذن غيره، في البلد من يؤذن غيره فإنه يجزي، وفيه الخلاف المتقدم. لكن ينبغي أيضا أنه إذا كان المميز هناك في المسجد من يأمره بالأذان ويكون هذا الذي يأمره عدل كأبيه أو كإمام المسجد بحيث أنه يتأكد من دخول الوقت ويقول له أذن، لا يترك الأمر إليه، فينبغي كذلك أنه يجزي. يعني بعض الناس يكون مثلا في بر ليس في الموضع أحد يؤذن في هذا البر، فيقول الأب لابنه وهو بعد مميز يقول له أذن. هنا الآن أمنا عليه الخطأ، لأن الذي أمره بذلك هو هذا العدل، هو هذا العدل. أو يكون إمام المسجد يتأخر المؤذن ويكون المسجد يعتمد على المؤذن فيه، ثم إن إمام المسجد يقول له أذن، ثم إن إمام المسجد يقول له أذن، فإنا نقول له إن هذا يجزي، لأن إمام المسجد وهو عدل قد أمره بالأذان فأمنا. هذا مؤتمن بنفسه أو بغيره، نعم مؤتمن بغيره، فهو مؤتمن بغيره لا مؤتمن بنفسه، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فتوسل، وإذا أقمت فأقم، واجعل بين يديك وبين أذانك وإقامتك مقدار ما يضر الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا حديث ضعيف لكن العمل عليه، فإن الأذان يستحب أن يتمهل فيه. إذا أذنت فترسل، ترسل يعني تمهل، يتمهل لأنه يعلم الغائبين، فناسب فيه التمهل للإسراء. وأما الإقامة فإنه يحضر فيها، قال: وإذا أقمت فاحضر، والحضر هو الإسراء، وهذا لأنها لإعلام أهل المسجد، لإعلام أهل المسجد. ولا شك أنه إذا أطال بالإقامة فإن هذا قد يشق أيضا، يشق على المأمومين وعلى الإمام أن ينتظر حتى يفرغ إذا ترسل، إذا تمهل في الأمام. فهذا الذي عليه العمل عند أهل العلم. كذلك أيضا أن يجعل بين أذانه وإقامته بقدر ما يفرغ الآكل من أكله، إن كان قد أذن وبين يديه طعام فرغ من الأكل، وإن كان بين يديه شراب فرغ من الشراب، من الشاي أو القهوة أو غير ذلك. أو كذلك أيضا إذا كان يقضي حاجته يحتاج أن يدخل بيت الخلاء، فيكفي هذا لدخول بيت الخلاء وللوضوء. وأقصر ما يكون بين المغرب، بين أذان المغرب وإقامته، لقصر وقت صلاة المغرب، لقصر وقت صلاة المغرب، فيكون هذا بنحو 5 دقائق مثلا في المغرب، ويزيد هذا إلى ربع ساعة تقريبا في الصلوات الأخرى، وما تحدده إدارة الأوقاف ينبغي أن يعمل به، لأنه قريب من هذا الذي ذكرته. يعني هذا الذي يحتاج إليه من يتجهز ويتهيأ للصلاة، يعني من 5 إلى 8 إلى 10 دقائق في المغرب، ويزيد هذا في أوقات الصلوات الأخرى إلى ثلث ساعة. نعم. هذا حديث ضعيف، وتقدم أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن متطهرا، ويدل عليه حديث أبي داود: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. نعم. هذا أيضا حديث ضعيف، لكن العمل عليه، وأن الأولى بالإقامة هو المؤذن، وهذا الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الإقامة يتولاها المؤذن. نعم. هذا حديث ضعيف أيضا، وفيه أنه يجزي أن يقيم غير المؤذن، وهذا ظاهر، يجزي أن يقيم من لم يؤذن، فيؤذن شخص ويقيم ويقيم آخر، هذا سائر، لكن الأولى أن يتولى الإقامة من أذن، هذا هو الأولى. نعم. هذا حديث ضعيف، والعمدة على ما بعده من الأثر عن علي رضي الله عنه. نعم. هذا أثر صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه، في أن المؤذن أملك بالأذان، وأن الإمام أملك بالإقامة، يعني إن الأذان يبدأ، إن الأذان يرجع فيه إلى المؤذن، ينضب، فإذا دخل الوقت أذن، فالذي يحدده هو المؤذن، وأما الإقامة فإنه يرجع فيها إلى الإمام، لأنها إقامة للصلاة التي هي وظيفته، وظيفة هذا الإمام أن يؤم الناس، فتحتاج إلى إشارة من الإمام، لكن إن كان الإمام يسمح للمؤذن، يقول: إذا رأيتني في المسجد جالس أقرأ ودخل الوقت فأقم، فإنه يقيم بناء على إذنه العام، وإلا فإن الأولى، وهذا أبعد عن الخلاف والخصومة والمنازعة، أن يكون هذا تحت إشارة الإمام. وفيه هذا الأثر عن علي رضي الله عنه الذي رواه البيهقي وإسناده صحيح. نعم. نعم. هذا حديث صحيح، وفيه أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فإن من مواطن الإجابة من جهة الزمن الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذه من الأزمنة التي تستجاب فيها الدعوة. نعم. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال: قل كما يقولون ثم سل تعطى. قل كما يقولون ثم سل تعطه. فما بين الأذان والإقامة وقت إجابة. وأما ما جاء في الترمذي أنه يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة فإن سنده فيه ضعف، لكن هذا من الدعاء الحسن، سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن الحديث الوارد فيه ضعيف. نعم. هذا يستحب أن يقوله بعد أن يسمع النداء، يستحب أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة التي هي دعوة التوحيد، والصلاة القائمة هذه التي ينادى لها، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. والوسيلة كما جاء في الحديث الآخر هي منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، والحديث في صحيح مسلم قال وابعثه مقاما محمودا. المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام التي اختص بها عن سائر الشفعاء، الشفاعة العظمى، لأن يقضى بين العباد، فإن هذه الشفاعة لا تكون إلا له عليه الصلاة والسلام، هذه المقام المحمود. وقد جاء في رواية للنسائي وابعثه مقاما محمودا، وابعثه المقام المحمود بالتعريف، لكن التنكير أصح، وهو الموافق لما جاء في القرآن وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري وأخرجه الأربعة، وزاد في البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لكن هذه الرواية شاذة، تفرد بها بعض الرواة عن سائرهم، فالمحفوظ عدم ذكرها الذي وعدته. لكن إن قال من غير أن يعتقد أنه سنة إنك لا تخلف الميعاد ولم يداوم على ذلك فلا بأس، يعني هذا جاء في القرآن، لكن في هذا الموضع هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الرواية الشاذة. نعم. الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، الذي يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، فيلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط، عندما نقول البيع له سبعة شروط، أي شرط من هذه الشروط انتفى نعم بطل البيع، بطل البيع. عندما نقول إن الطهارة شرط في الصلاة، فمعنى هذا أن الطهارة إذا انتفت نعم بطلت الصلاة، فيلزم إذن من عدم الشرط عدم المشروط. لكن إذا وجد الشرط فلا يلزم وجود المشروط، لا يلزم وجود المشروط. فإذا توضأت وتطهرت فهل يلزم أن تصلي؟ نعم، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يلزم أن تصلي. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وشروط الصلاة قبلها، شروط الصلاة قبلها إلا النية فإنها تكون قبلها وتكون مقارنة لها، والأفضل أن تكون مقارنة للتكبير، لكن يصح أن تكون قبلها. وسائر شروط الصلاة كلها، كل شروط الصلاة باستثناء النية فإنها تكون مقارنة على الأفضل، هذه الشروط تكون قبلها، تستقبل القبلة، تتوجه إلى القبلة قبل أن تكبر، تتوضأ قبل أن قبل أن تكبر، شروطها قبلها، وتستمر هذه الشروط حتى تنتهي الصلاة، الشرط يستمر حتى تنتهي الصلاة. فلو أنه انتقض وضوءه وقد بقي له ركعة من الصلاة، هل تصح الصلاة؟ لا، تبطل، لأن الشرط يجب أن يكون مستمرا في الصلاة كلها، في الصلاة كلها، ستر العورة يجب أن يكون في الصلاة كلها. لكن الأركان لا تكون في بعض الصلاة لأنها جزء، الركن مثل السجود، لأن السجود ركن، الركن يكون في بعض الصلاة، في بعضها لا في كلها. وهل يكون قبلها الركن مثل السجود؟ هل يكون قبل الصلاة؟ لا، هذا الفرق بين الركن وبين الشرط، هذا هو الفرق بين الركن وبين الشرط. نعم. عن علي بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم في الصلاة فليصلي وليتوضأ وليعيد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا حديث يشهد له ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يشكل عليه الشيء في الصلاة هل خرج منه شيء أم لا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى ذلك فهذا حديث حسن، هذا حديث حسن. فإذا أحدث في الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة، ولا يبني على أولها، ما يقول أذهب فأتوضأ وأكمل، لا، بل يبدأ الصلاة من أولها، وهذا الذي عليه الجمهور. وأما الحديث الذي بعده فهو حديث ضعيف متقدم، حديث عائشة. نعم. لا. نعم، في حديث عائشة في بعض النسخ وقد ذكر قبل: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث تفرد به ابن ماجه عن أهل السنن الأربعة، وهو حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره. هذا الحديث فيه أنه يبني، يذهب فيتوضأ ثم يبني يعني يكمل، يعني لو أحدث في مثلا في التشهد الأخير يذهب ويتوضأ ويجلس ويسلم، لكن الصواب ما دل عليه الحديث الذي قبله، ما دل عليه الحديث الذي قبله، لأن الصلاة بطلت، لأن الشرط يجب أن يستمر، يجب أن يستمر في الصلاة كلها. نعم. أما حديث عائشة وعن عائشة رضي الله عنها الثاني لا يقبل الله. نعم. نعم، هذا الحديث في ستر العورة، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وقد أجمع العلماء على هذا كما حكى هذا ابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهما من أهل العلم، وأن صلاة العريان مع القدرة على ستر العورة يعني على السترة أنها لا تصح، أنها لا تصح. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال المفسرون: أي عند كل صلاة، أي عند كل صلاة. وعندنا قدر زائد على ستر العورة وهو التجمل في الصلاة، فالتجمل باللبس الحسن في الصلاة هذا مستحب. وقد روى ابن كثير أو أورد ابن كثير عن تميم الداري، عن تميم الداري أنه كان له رداء يصلي فيه اشتراه بألف درهم، وسنده صحيح. فيستحب التجمل في الصلاة، وهذا التجمل هو قدر زائد. أما ستر العورة فهذا أمر فرض في الصلاة، لا بد من ستر العورة في الصلاة. والستر إنما يكون للون البشرة، لون البشرة من بياض أو سواد، فلا يظهر لون. قال الفقهاء: ولو بعد التأمل، ولو بعد التأمل، يعني كما يقول بعض الناس يعني إنها ليست واضحة إلا يعني بعد إدامة النظر. فإذا أدمت النظر علمت أن هذا اللون الذي تحت الثوب هو أسود أو هو أبيض. فالتأمل يعني إذا كان يتضح هذا بالتأمل فهذا لم يستر عورته، فيسترها بشيء ثخين من صوف أو نحو ذلك، بحيث إن لون البشرة لا يظهر من سواد أو بياض، لا يظهر ولو بعد التأمل. وكذلك لا تظهر العورة نفسها، لا تظهر العورة نفسها لا من الجانبين ولا من فوق، بحيث إنه هو ينظر إلى عورته، يكون الثوب واسعا فينظر هو إلى عورة نفسه. وإذا كان يصلي فوق بحيث إنه لو رفع رجل رأسه نظر عورته، فقال الفقهاء إن هذا لا يؤثر، فالنظر إلى العورة من أسفل هذا لا يؤثر. والأقرب هو قول صاحب المبدع أنه إن كان يظهر هذا حتى ولو كان هناك رجل من أسفل فإنه كذلك يبطل الصلاة، لأن العورة قد ظهرت. لكن إذا كان هذا بتكلف فالأظهر هو المذهب، وأن إذا كانت من أسفل فإنه لا يؤثر هذا، إلا إذا كان هذا من غير تكلف بأن يكون قريبا من ممن هم تحت فينظر عورته من غير تكلف، فهذا يخالف ما جاء من الأمر بستر العورة. إذن ستر العورة يكون للونها، وأما حجمها فهذا لا يجب، لا يؤثر لبسه لثوب يظهر تقاطيع عورته، يعني يظهر الحجم، كالذي يصلي في بنطال أو نحو ذلك. وإن كان الأفضل أن يصلي في ثوب فضفاض، لكن لو صلى وعليه ثوب ضيق لكن هذا الثوب لا يبدو منه لون البشرة، بل يبدو حجم الفخذ وحجم العورة، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، الحجم لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو اللون. واعلم أن العورة في الصلاة ليست هي العورة خارج الصلاة، ليست هي العورة خارج الصلاة، فعورة الصلاة شيء والعورة خارج الصلاة شيء آخر، فليس بينهما طرد ولا عكس، كما قال شيخ الإسلام، وليس في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي عورة، ليس في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي عورة. وضح هذا. المرأة مثلا مأمورة في بيتها إذا صلت أن تغطي رأسها، فهل هذا عورة في بيتها؟ لا. الرجل إذا صلى مأمور أن يغطي منكبيه، فهل المنكبان عورة؟ لا. فليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن ما يستره المصلي عورة، وما يجب ستره في الصلاة يستر في الخلوة وفي غير الخلوة، في الظلمة وفي غير الظلمة. لو أن الرجل قال أنا أصلي عاريا في ظلمة أطفئ الأنوار وأصلي، نقول لا، هي عورة ولو كنت في الظلمة. ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.